تفسير سورة الشورى. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت حاميم عين سين قاف، أي سورة الشورى بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وكذلك قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وروي عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلى آخرها. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فقال: أخبرني عن تفسير حاميم عين سين قاف، فأعرض عنه، ثم كرر مقالته فأعرض عنه وكرر مقالته ثم كررها الثالثة فلم يجبه. فقال له حذيفة رضي الله عنه: أنا أنبئك بها لما كرهها. نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد إله أو عبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا، يجتمع فيهما كل جبار عنيد، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحب يخوفونك بالذين من دونه. يجوز أن يكون في محل نصب على الحال، إذ المعنى أليس كافيك حال تخويفهم إياك، ويجوز أن تكون مستأنفة. والذين من دونه عبارة عن المعبودات التي يعبدونها، ومن يضلل الله فما له من هاد، أي من حق عليه القضاء بضلاله فما له من هاد يهديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالة. ومن يهد الله فما له من مضل، يخرجه من الهداية ويوقعه في الضلالة. أليس الله بعزيز، أي غالب لكل شيء قاهر له، ذي انتقام ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من عذابه وما ينزله بهم من سوط عقابه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ذكر سبحانه اعترافهم إذا سئلوا عن الخالق بأن الله سبحانه منع عبادتهم للأوثان واتخاذهم الآلهة من دون الله، وفي هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة وجهالة عظيمة، لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه، فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة. وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وكمال الإدراك والفطنة التامة، ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظن بهم هجروا ما يقتضيه العقل وعملوا بما هو محض الجهل. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف ويوبخهم، فقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي أخبروني عن آلهتكم هذه، هل تقدر على كشف ما أراده الله بي من الضر، والضر هو الشدة أو أعلى، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته عني بحيث لا تصل إلي، والرحمة النعمة والرخاء. قرأ الجمهور ممسكات وكاشفات في الموضعين بالإضافة، وقرأهما أبو عمرو بالتنوين ممسكات وكاشفات. قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، وقال غيره: قالوا لا تدفع شيئا من قدر الله ولكنها تشفع، فنزل قل حسبي الله في جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر، عليه يتوكل المتوكلون، أي عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة براءة أبي عمرو، لأن كاشفات اسم فاعل في معنى الاستقبال، وما كان كذلك فتنوينه أجود. وبها قرأ الحسن وعاصم، ثم أمره الله أن يهددهم ويتوعدهم، فقال: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم التي أنتم عليها وتمكنتم منها. إني عامل، أي على حالتي التي أنا عليها وتمكنت منها. وحذف ذلك للعلم به مما قبله، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهينه ويذله في الدنيا، فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه المحق. والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حل بهم من القتل والأسر والقهر والذل، جوابا عن الحجة التي أوردها عليه موسى. فلما سمع موسى ما قال فرعون أورد عليه حجة أخرى هي مندرجة تحت الحجة الأولى، ولكنها أقرب إلى فهم السامعين لها. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فأوضح لهم أن فرعون مربوب لا رب كما يدعيه، والمعنى أن هذا الرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلق آباءكم الأولين وخلقكم، فكيف تعبدون من هو واحد منكم مخلوق كخلقكم وله آباء قد فنوا كآبائكم؟ فلم يجبه فرعون عند ذلك بشيء يعتد به، بل جاء بما يشكك قومه ويخيل إليهم أن هذا الذي قاله موسى مما لا يقوله العقلاء. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قاصدا بذلك المغالقة وإيقاعهم في الحيرة، مظهرا أنه مستخف بما قاله موسى مستهزئ به. فأجابه موسى عند ذلك بما هو تكميل لجوابه الأول، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما. ولم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون، بل بيّن لفرعون شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب وما بينهما، وإن كان ذلك داخلا تحت ربوبيته سبحانه للسماوات والأرض وما بينهما، لكن في تصريح بإسناد حركات السماوات وما فيها وتغيير أحوالها وأوضاعها تارة بالنور وتارة بالظلمة إلى الله سبحانه، وتثنية الضمير في وما بينهما الأول لجنسي السماوات والأرض كما في قول الشاعر: تنقلت في أشرف التنقل بين رماحي نهشل ومالك. إن كنتم تعقلون، أي شيئا من الأشياء، أو إن كنتم من أهل العقل، أي إن كنت يا فرعون ومن معك من العقلاء عرفت وعرفوا أنه لا جواب لسؤالك إلا ما ذكرت لك. ثم إن اللعين لما انقطع عن الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب، فقال: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي لأجعلنك من أهل السجن. وكان سجن فرعون أشد من القتل، لأنه إذا سجن أحدا لم يخرجه حتى يموت. فلما سمع موسى عليه السلام ذلك لاطفه طمعا في إجابته وإرخاء لعنان المناظرة معه، مريدا لقهره بالحجة المعتبرة في باب النبوة وهي إظهار المعجزة، فعرض له على وجه يلجئه إلى طلب المعجزة، فقال: أولو جئتك بشيء مبين، أي أتجعلني من المسجونين؟ ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي ويظهر عنده صحة دعواي. والهمزة هنا للاستفهام، والواو للعطف على مقدر كما مر مرارا. فلما سمع فرعون ذلك طلب ما عرضه موسى، فقال: فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك. وهذا الشرط جوابه محذوف، لأنه قد تقدم ما يدل عليه، فعند ذلك أبرز موسى المعجزة فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وقد تقدم تفسير هذا وما بعده في سورة الأعراف، واشتقاق الثعبان من فعبت الماء في الأرض فانثعب، أي فجرته فانفجر. وقد عبر سبحانه في موضع آخر ما كان الثعبان بالحية بقوله فإذا هي حية تسعى، وفي موضع بالجان فقال كأنها جان، والجان هو المائل إلى الصغر، والثعبان هو المائل إلى الكبر، والحية جنس يشمل الكبير والصغير، ومعنى فماذا تأمرون، ما رأيكم فيه وما مشورتكم في مثله، فأظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألفا لهم واستجلابا لمودتهم، لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية على الزوال، وقارب ما كان يغرر به عليهم الإضمحلال، وإلا فهو أكبر تيها وأعظم كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم وواحد منهم، مع كونه قبل هذا الوقت يدعي أنه إلههم ويزعمون له بذلك ويصدقونه في دعواه، ومعنى أرجه وأخاه أخر أمرهما من أرجأته إذا أخرته، وقيل المعنى احبسهما وابعث في المدائن حاشرين، وهم الشرط الذين يحشرون الناس أي يجمعونهم، يأتوك بكل سحار عليم، هذا ما أشار به عليه، والمراد بالسحار العليم الفائق في معرفة السحر وصنعته، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، ويوم الزينة كما في قوله قال موعدكم يوم الزينة، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، حثا لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة، ولمن تكون الغلبة ذلك ثقة من فرعون بالظهور، وطلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم، فوقع ذلك من موسى الموقع الذي يريده، لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبة، وحجة الكافرين هي الداحضة، وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في الاستظهار للمحقين والانقهار للمبطلين، ومعنى لعلنا نتبع السحرة نتبعهم في دينهم إن كانوا هم الغالبين، والمراد باتباع السحرة في دينهم هو البقاء على ما كانوا عليه، لأنه دين السحرة إذ ذاك، والمقصود المخالفة لما دعاهم إليه موسى، فعند ذلك طلب السحرة من فرعون الجزاء على ما سيفعلونه، قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أي لجزاء تجزينا به من مال أو جاه، وقيل أرادوا إن لنا ثوابا عظيما، ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسى فقالوا إن كنا نحن الغالبين، فوافقهم فرعون على ذلك، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أي نعم لكم ذلك عندي مع زيادة عليه، وهي كونكم من المقربين لدي، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وفي آية أخرى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، فيحمل ما هنا على أنه قال لهم ألقوا بعد أن قالوا هذا القول، ولم يكن ذلك من موسى عليه السلام أمرا لهم بفعل السحر، بل أراد أن يقهرهم بالحجة ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته به، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند الإلقاء بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يحتمل قولهم بعزة فرعون وجدتها متعجبة كيف افتلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا، فذلك قوله حاميم عين سين قاف، يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء جمع، يعني عدلا منه، سين يعني سيكون، قاف لهاتين المدينتين. أقول هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات، والحامل لواضعه عليه ما يقع لكثير من الناس من عداوات الدول والحق من شأنهم والإزراء عليهم. وأخرج أبو يعلى وابن عساكر قال السيوطي بسند ضعيف، قلت بل بسند موضوع ومتن مكذوب، عن أبي معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر فقال: أيها الناس، هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر حاميم عين سين قاف؟ فوسب ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن حاميم اسم من أسماء الله. قال: عاين المذكور عذاب يوم بدر. قال: فسين. قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: فقاف. فسكت. فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس وقال: قاف قارعة من السماء تصيب الناس. قال ابن كثير في الحديث الأول: إنه غريب عجيب منكر. وفي الحديث الثاني: إنه أغرب من الحديث الأول، وعندي أنهما موضوعان مكذوبان. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الآيات. قوله حاميم عين سين قاف: قد تقدم الكلام في أمثال هذه الفواتح، وسئل الحسن بن الفضل لما قطع حاميم عين سين قاف ولم يقطع كاف هاي عين صاد، فقال: لأنها سور أولها حاميم فجرت مجرى نظائرها، فكأن حاميم مبتدأ وعين سين قاف خبره، ولأنهما عدا آيتين وأخواتهما مثل كاف هاي عين صاد وألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد آية واحدة. وقيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كاف هاي عين صاد وأخواتها أنها حروف التهجي لا غير، واختلفوا في حاميم فقيل معناها حمى أي قضى كما تقدم، وقيل إن حا حلمه وميم مجده وعين علمه وسين سناه وقاف قدرته أقسم الله بها، وقيل غير ذلك مما هو متكلف متعسف لم يدل عليه دليل ولا جاءت به حجة ولا شبهة حجة. وقد ذكرنا قبل هذا ما روي في ذلك مما لا أصل له، والحق ما قدمناه لك في فاتحة سورة البقرة، وقيل هما اسمان للسورة وقيل اسم واحد لها، فعلى الأول يكونان خبرين لمبتدأ محذوف، وعلى الثاني يكون خبرا لذلك المبتدأ المحذوف. وقرأ ابن مسعود وابن عباس حاميم سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذا كلام مستأنف غير متعلق بما قبله، أي مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث، يوحى إليك يا محمد في هذه السورة. وقيل إن حاميم عين سين قاف أوحيت إلى من قبله من الأنبياء، فتكون الإشارة بقوله كذلك إليها. قرأ الجمهور يوحي بكسر الحاء مبنيا للفاعل وهو الله، وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصين بفتحها مبنيا للمفعول، والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك، والتقدير مثل ذلك الإيحاء يوحي هو إليك، أو القائم مقام الفاعل إليك، أو الجملة المذكورة أي يوحى إليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يوحى. وارتفاع الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل من يوحي فقيل الله العزيز الحكيم. وأما قراءة الجمهور فهي واضحة اللفظ والمعنى، وقد تقدم مثل هذا في قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان نوحي بالنون، فيكون قوله الله العزيز الحكيم في محل نصب، والمعنى نوحي إليك هذا اللفظ. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو ملك جميع ما في السماوات والأرض لدلالته على كمال قدرته ونفوذ تصرفه في جميع مخلوقاته، تاء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قرأ الجمهور تكاد بالفوقية، وكذلك تتفطرن قرأوه بالفوقية مع تشديد الطاء. وقرأ نافع والكسائي وابن وثاب يكاد السماوات يتفطرن بالتحتية فيهما، وقرأ أبو عمرو والمفضل وأبو بكر وأبو عبيد ينفطرن بالتحتية والنون من الانفطار كقوله إذا السماء انفطرت، والتفطر التشقق. قال الضحاك والسدي يتفطرن يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهن. وقيل المعنى تكاد كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من قول المشركين اتخذ الله ولدا، وقيل من فوقهن من فوق الأراضين والأول أولى، ومن في من فوقهن لابتداء الغاية أي يبتدئ التفطر من جهة الفوق. وقال الأخفش الصغير إن الضمير يعود إلى جماعة الكفار أي من فوق جماعة الكفار وهو بعيد جدا. قيله والقول والقال والقيل بمعنى واحد أو على أن الواو للقسم. وقرأ قتادة ومجاهد والحسن وأبو قلابة والأعرج وابن هرمز ومسلم بن جندب. وقيله بالرفع عطفا على علم الساعة أي وعنده علم الساعة وعنده قيله، أو على الابتداء وخبره الجملة المذكورة بعده، أو خبره محذوف تقديره وقيله كيت وكيت، أو وقيله مسموع. قال أبو عبيد يقال قلت قولا وقيلا وقالا، والضمير في وقيله راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه، وقيل الضمير عائد إلى المسيح، وعلى الوجهين فالمعنى أنه قال مناديا لربه يا رب إن هؤلاء الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون، ثم لما نادى ربه بهذه أجابه بقوله فاصفح عنهم أي أعرض عن دعوتهم، وقل سلام أي أمري تسليم منكم ومتاركة لكم. قال عطاء يريد مداراة حتى ينزل حكمي، ومعناه المتاركة كقوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال قتادة أمره بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم فصار الصفح منسوخا بالسيف، وقيل هي محكمة لم تنسخ فسوف تعلمون، فيه تهديد شديد ووعيد عظيم من الله عز وجل. قرأ الجمهور يعلمون بالتحتية، وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية. قال الفراء إن سلام مرفوع بإضمار عليكم، وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ونادوا يا مالك، قال يمكث عنهم 1000 سنة ثم يجيبهم إنكم ماكثون. وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال بين 3 بين الكعبة وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، فقال واحد منهم ترون أن الله يسمع كلامنا، فقال واحد منهم إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع، فنزلت أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن كان للرحمن ولد يقول إن يكن للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال الشاهدين. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله إن كان للرحمن ولد قال هذا معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط أي ما كان. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه.